25 بيت. طيب عجيب. يعني حتى وما ذاك إلا غيرة لها ما لها تعلق بما قبلها. ها؟ طيب ها؟ عندك اللي هم قالوا وش إلا غاية كم سطر؟ الظاهر إن فيها تقديم تأخير لأن اللي عندكم الآشف وما ذاك إلا غيرة أجنا لها. كيف تقول ما تقدمت لها شيء؟ شوف أترك المقطع هذا كله وفحي على جنات. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبيلا دوي فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وقد زعموا أن الغريب إذا نا وشطت به أوطانه فهو مؤلم وأن يغترى فوق غربتنا التي لا أضحت الأداء فينا تحكم وحيا على رضاتها وخيامها وحيا على عيش بها ليس يشأل. وحيا على روضاتها وخيامها وحيا على عيش بها ليس يسأل وحيا على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم فما شئت خذ منه بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيه وأسلموا وحيا على يوم المزيد الذي به زيارة ربي عاشق اليوم موسم وحيا على واد هنا لكافح وتربته من أذفر المسك أعظم منابر من نور هناك وفضة ومن خالص العقيان لا تتبصم ومن حولها كثبان مسك مقاعد لمن دونهم هذا العطاء المفخر يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر التم لا يتوهم وكالشمس صحوا ليس من دون أفقها سحاب ولا غيم هناك تويم فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم سلام عليكم طيب سلام عليكم وقد رفعوا أبصارهم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم. عجيب. لا هذه عندها فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم لا لا حطوها ترى شطري